بسم الله الرحمن الرحيم. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. عزمت المسير بعزم الحديد وودى عدوني يا قلب عنيد توجه طرفي لأرض الأسود أمة الإسلام أمة الحبيبة لقد عزم رجالك على أن يقيموا للإسلام دولته يحكموا فيها شرعه ويطيعوا فيها أمره ويجتمعوا فيها جنده فسكبوا لذلك دماءهم من بعد ما ضحوا بأموالهم فطلقوا كل شهوة وقاسوا كل شدة يطلبون الموت مضانة يبتغون النصر أو الشهادة فجيش الصليب في البغي تمادى وأبناء الدين يا أمة الإسلام أمة الغالية لقد جاء اليوم الذي وعدناك بأسرع مما نرجو وأعجل مما نظن فهذا هو الفتح المبين هلت بشائره تشرح الصدور وتبهج النفوس وتفرح الصديق وتغيظ العداء فها هي دولة الإسلام ها هي دولة الإسلام في بلاد الرافدين يشد بنيانها وتشخص ساريتها وترفرف رايتها بعز عزيز او بذل ذليل نهض الاسلام يبغي نصيرا امه ترفع رايات كفاح فبدا في امه الاسد كما تنجلي الانوار في ضوء الصباح نهض الإسلام يبغي نصيرا أمة ترفع رايات كفاح فكذا في أمة الأسد كما تنجلي الأنوار في ضوء كما أننا نناشد كل المسلمين أهل السنة في جميع أنحاء العالم دعمنا بدءا من الكلمة وانتهاءا بالدماء فأنتم رصيدنا ومصدر قوتنا وعليكم نعقد أملنا بعد الله فلا تخذلونا وقفوا معنا دافعوا عنا وأحرقوا الأرض تحت أقدام من يريد بنا شرا ونوجه نداء خاصا إلى أهل العلم إلى أن يتقوا الله سبحانه وتعالى فينا ويكونوا سندا لنا ويحرضوا الأمة على الذود عنا والدعاء لنا نهض الإسلام يبغي نصيرا أمة ترفع رايات كفاح فكذا في أمة الأسد كما تنجلي الأنوار في ضوء الصباح اليوم يومكم فقوموا عليهم قبل أن يتسلطوا عليكم غدا قوموا قومة رجل واحد وقاتلوا عن دينكم ومكارم أخلاقكم وأغيثوا من استجار بكم وأعيدوا تلك الصفحات المشرقة في النصرة والجهاد لا تخذلوا أمة الإسلام لا تخذلوا أمة الإسلام فعيونها والله عليكم وآمالها معلقة بكم نصيرا أمة ترفع رايات كفاح فبدا بأمة الأسد كما تنجلي الأنوار في ضوء الصباح نهض الإسلام يبغي نصيرا أمة ترفع رايات كفاح فبدا بأمة الأسد كما تنجلي الأنوار في ضوء الصباح واليوم تقام دولة العراق الإسلامية داخل العراق ويحتفل المجاهدون بها في شوارع العراق ويتظاهر الناس لتأييدها في مدن وقرى العراق ويعلن تأييدها والبيعة لها في مساجد بغداد في قلبي وفي أحشائي وصفت فسالت في الفرات دمائي بغداد كل إن أرادوا نسفها نسفوك يا لمزقوا أشلائي بغداد أرضي من زمان غابر وهي الديار أقامها آبائي إني أرى الأفاق تخنق ويد أجرت دماء بغدادنا الحسناء أجرت دماء بغدادنا حقيقة. أنا أعتبر أن إقدام إخواننا المجاهدين في العراق على إعلان قيام الدولة الإسلامية هو توفيق إلهي محض، وهو جزء من الهداية التي تكفل الله بها لعباده المجاهدين بقوله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. بل لا أشك أنه من دفاع الله عن المؤمنين الذين نصروا دينه وكتابه. ذكروا محمد أمتنا السليم وانشروا بالحق نورا لا يغيب دمروا الكفر المسمى بالصليب يا أسود الدين قوموا للجهاد بددوا ظلم الليالي الماضية وانشروا شرعة رب صافية أخبروهم عن هموم سامية جنة الفردوس من رب العباد جنة الفردوس من رب العباد. أما نحن فقد حسمنا خيارنا واخترنا طريقنا وسنمضي فيه إلى الغاية بإذن الله. من لم يباشر حر الهجير في طلاب المجد لم يقل في ظلال الشرف. يا أسود الدين صيحوا بالنفير اصدعوا بالحق قوموا بالزئير وانفروا بالأرض جدوا بالمسير أعلنوها للورى حال الجنان. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فما عهدت بغدادا للأخطار تنهار بغداد دمع القوافي فيك يخلقني فما عساني. وما على أهل الإسلام والجهاد في العراق إلا الصبر والثبات، فقد بدأت بوادر النصر واقترب الفرج وعما قريب يصير العراق قلعة الإسلام التي تنطلق منها البعوث والسرايا لتحرير المسجد الأقصى بإذن الله. إن العراق اليوم هو أهم ميدان تخوض فيه أمتنا المسلمة المعركة ضد قوى الحملة الصليبية الصهيونية، ولذا فإن دعم المجاهدين في العراق وعلى رأسهم دولة العراق الإسلامية من آكد الفروض على الأمة المسلمة اليوم. واسحق رايات الجبال الكفور فارت الدهر يا عراق فثوري واسحق رايات الجبال الكفور. يا شباب الإسلام ضعوا نصب أعينكم أشلاء الأبطال وأصوات الكفالة وآهات الشيوخ، هدوا بركان الغضب، أحرقوا الأرض تحت أقدام اليهود وأعوانهم، أبيدوا جيشهم، دمروا آلياتهم، أسقطوا طائراتهم، واقعدوا لهم كل مرصد، أكملوا لهم في البيوت والأودية والمنعطفات، اتخذوا الليل ستارا وحولوا صبحهم نارا. لا تبهى بقتلهم في الثغور، لا تبهى بقتلهم في الثغور. يا عيران واسحق يا آيات الجبل. يا أذن مؤذن الجهاد يا خير الله ارتدي، جعل الدنيا بما فيها من زخرف ومتاع خلف ظهورهم، وحملوا السلاح وما أدراكم ما السلاح، ضحوا في سبيل الله بكل غالب ونفيس، ضحوا بأسرهم وأسرة الإنسان أعز ما عنده، ضحوا بأموالهم والمال نفيس، ضحوا بالمسكن والمسكن عزيز، وضحوا بأغلى من ذلك كله، يوم ضحوا بأنفسهم وشعارهم ورؤوسنا يا رب فوق رأسنا نرجو جوابك مظلما وجوابا. على الشجاعة إنا لا ترى ما إلى نعيم القبور، علمهم معنى الشجاعة إنا لا ترى ما إلى نعيم القبور، لا ترى ما إلى نعيم القبور. إلى أهلنا الصابرين الثابتين في العراق الصامد، إلى عشائرنا المجاهدة الأبية في العراق الواعد، إلى الغر الميامين والأسد المحامين عن الملة والدين، أبطالنا أبطال العمليات الفدائية في كل مكان، ولا سيما في فلسطين والعراق وأفغانستان، وفي جزيرة العرب وبلاد المغرب وباكستان، وفي الصومال والشيشان، والذين مضى إخوانهم على الطريق فأثخنوا في العدو وكسروا شوكته، وأهانوا كبرياءه ومرضوا عزته، وأربكوا خطواته وأفشلوا خطته. أرجو الله أن يتقبلهم في الشهداء ويشفعهم في أهلهم ويعوضهم خيرا. إلى السادة الجحاجح الشم الشوامخ الذين أبى لهم إيمانهم أن يقعدوا مع الخوالف، فهاجروا للجهاد وخالفوا كل مخالف، تركوا في الدار الأحبة ليتبعوا محمدا وصحبه صلى الله عليه وسلم. إلى أنصار الجهاد والمجاهدين في كل مكان، نحو الجهاد تفكوا قيد العالية، أما أنك لا تسمعين ندائيا، وقبضت طرفك حائرا لباكيا. كم يستغيث من المستضعفون وهم قتلى وأسرى، فما يهتز إنسان، ماذا الثقافة في الإسلام بينكم، وأنتم يا عباد الله إخوان، ألا نفوس أبيات لها همم، ألا نفوس أبيات لها همم، أما على الخير أمصار وأعوان، يا من لذلة قوم بعد عزهم أحال حالهم كفر وبغيان، بالأمس كانوا ملوكا في منازلهم، واليوم هم في بلاد الكفر عدان، فلو تراهم حيارى لا دليل لهم، عليهم من ثياب الذل ألوان، ولو رأيت بكاهم عند بيعهم لهالك الأمر واستهوتك أحزان. يا ربي أم وطفل حيل بينهما كما تفرق أرواح وأبدان، وطفلة مثل حسن الشمس إطرعت كأنما هي ياقوت ومرجان، يقولها العلج للمكروه بكاه والعين باكية والقلب حيران، لمثل هذا يذوب القلب من كبد إن كان في القلب إسلام وإيمان. والله الشوق يحيط بي لا تحزني إني نذرت مضاليا الشروط يحيط بي لا تحزني إني نذرت مضاليا جودي عليه يا حبيبة وارقبي نصرا لله وأخيرا أوصيكم بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد أن رجلا قال له أوصني فقال أوصيك بتقوى الله فإنه رأس كل شيء وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.